ከዚህ ከሚፈረ የመጨረሻው ከዚህ የሚጨርሳለ والجزاء على الاعمال ثابت بالعقل وواضح في الشرع انت من كتبنا اوكي درسنا اليوم ها ان بعضه وان يكون المحسن كالموسي او يجعل المسلمين كالمجرمين لا درك قراش الله يمتبك عدلم ان ስለዚህ ያ የማይባል ነገር አለ ማለት ነው ፍታው የሆነ ሚዛናው የሆነ በየነና ፍድ ለመስጠት فإن بعض المحسنين كثير بغوسريوت يموتوا يموتان قبل أيجزا على إحسانه بسرعوا خير سرع جزاون كفياون تاغين يموتان يموتان سنت محسن الله فإن بعض المحسنين كثير بغوسريوت يموت يموتان قبل أيجزا كفياون تاغين على إحسانه بإحسانه لا يكفياون تاغين وبعض المجرمين كثير اندزو قفنيوتم يموت يموتان قبل أيجزا ሳይሰጠው አለ እግራኒ በዱፉ ላይ የጁን ታገኝ አይጁዳና ይጃዛ ይለየ ጃዛ ይጃዚ قبل አይጃዚ ይለያል ጃዛ ይጃዚና አይጃዚ ያንኛው ጥሩ ክፍያ ላይ ይሄንኛው ደግሞ የጁን መስጠት ማለት ነው አይጃዛ አንድ ላይ አንድ አይነት አይደለም ፈርባችሁ ፈላቡድ የማይቀር ጉዳይ ነው አነሁና ከዳራን እጣ ላይ ወይም እጣ ሀገር አለ አነሁና ከእጣ እኛም ማናቀው ዓለም ዳርን የሆነ ሀገር አለ ይዛዛ فيها የሚከፈልባት የሆነ ሁሉም منهما ሁሉ እያንዳንዳቸው ማለት ነው منهما ማለት አይል ሙስሊም ወልሙጅሪም እያንዳንዳቸው ክፍያቸውን የሚያገኙበት ሀገር አለ ወሙንክሩ البعث بأسن تنسئ يتቃወመ ሰው ካፊሩን ከሃዲ ነው كما قال تعالى الله راسه እንዳለው من الى الله دعم الذين كفروا ان الذين يكادوا سوج من ادربوا ተከራከሩ ሞገቱ ምን ብለው አለዩ ባዓቱ አንከሰከሰን ብለው በላ እንደታ ለቱባዓቱነ ወላሂ ተከተከታላችሁ ثم لتنبؤن እንነገራላችሁ ያንዳንዱ የፈራችሁትን ፍራ ብለዋል አላህ دعم الذين ان الذين ሞገቱ كفروا يكادوا ሞገቱ ነው ያለ يكادوا ስለዚህ ባዕትን የተቃወመ ሰው ሆ ካፊር ካፊር ነው ማለት ነው አለዩ ባዓቱ አለነከሰከሰን ሞገቱ وقوله يميلون قال سن الملكت يميلون قال سن الملكت فيقوم الناس سوت يقوموا من قبورهم كمقابروቻቸው ይነሳሉ خفاتن عمال باهونو ማለት ነው خفاتونو ይነሳሉ كمقابروቻቸው የግድ መቃብር ውስጥ ያለ ብቻ አይደለም ይነሳው ጊዜ በለዋለ ተቃጠላለው አይወሰደ በጣም ብዙ አይነት አለ من قبورهم አክሰሩን አይቶ ነው من قبورهم كمقابራቸው ይነሳሉ አለ የተከበረ ብቻ አይደለም ሁሉም ሁሉም انهم وسن يوم ينادي المنادي من مكان قريب يبلغ يوم يسمعون الصيحات هذا يوم خروج واستمع سمع يا محمد يوم ينادي المنادي فطاري يمتطرا له فطاري يمتطرا من مكان قريب اقرب بوتا لا يكون فطاري يمتطرا بتن له ፈጣሪው ማን ነው መላእክታ ነው ተብሏል ይህ መላእክታ አላህ ጥሪ አድርጓል ሊመካኒን ቀሪብ ሆኖ ጥሪ አድርጓል ወመልክያ መላእክቱም ማለት ነው የት መካነን ቀሪብ የተባለው ቁድስ ኢየሩሳሌም ወይንም ቤተል መቅደስ አካባቢ ያለ ቋጥኝ ድንጋይ ላይ ወጥቶ ነው የሚጣራው ተብሏል አየቱሃል ኢባሙል ባሊያ ወአል አውሳል ሙተቀጥዓ ان الله يأمركن ان تجتمعن لفصل القضاء يميلون طري اكرتا يعني يوم ينادي المنادي من مكان قريب طريون ايتو هل العظام الباليه انت بتثبتات انت هو يلا والاوصال المتقطعه يتقرارت شجماتنا سغا هو ان الله يأمركن الله يذاكوان لتجتمعن عند تتسبب لفصل القضاء بين فرد يستقاصونهنا يلا ከዛም በኋላ ነፍ ይነፋል ተቀንዱ ይነፋል ማለት እስራኤል ማለት ነው የሚገርመው ሁለቱ ነፍ ከመካከል አላህ ምን ያደርጋል ሁለቱ ነፍ ከመካከል የተወሰነ ርቀት አለ ወደ 40 አመታት አካባቢ አለ ይላሉ እዚህ መካከል ላይ 40 አመት አላህ ይፎክራል ነው ማለት አነል መሊክ አነላህ አይነል ጀባሩ አይነል ሙተከብሩ አይነል ጀባቢያ አንባገነኑ ሲፈገቡ ምን ዋጣቸው የትገቡ እነዛ ኩራተኞች እያለ ይፎከራል አላህ أنا الملك أني نجس أني نبكى نكره أني من الله إلى الله أربع أمس السنة مثلا ينكاد الرجبوها لما شرح لي لفتل القضاء يهونا لك عند وندل مني أخبرني هنا زناب يزنباي سببا يا زناب بمزنب عجب الزنب يميبالو ما جرافة كلا يالك يقوم من جر فري فتوان نفك عاثا من نتمس النجر فتواك بكلان لك فتواك بكلان لأبدال هو النفاك من الضربة الملسا نفخي النفا كذان بوهالا عجر لا يتنوت عليك من ملك نفسه سلك كنا جبوا بي بوتاتو بلو بي كفاتو جبوا يبالالو كلهم مريت يتنفك استجبالك كفاوت استجبالك كذانو يوم يخرجون من الأجداث يسير أمان كمك عبراتو يتنفك ليوت عليك ملك لا ترد مالكنا فيقوم الناس توجكوا مالو من قبورهم كمك عبراتو ينفعلو حفاتا عما لباهنا جمع حاتم يحافي بالقلولان وصفات مالك حافي حافي مالك وهو الذي ليس على رجله نعلم أما نتلاج أما إلى الأولى خف شفت أما مالك نعل مالك نتلاج أما ركندو مالك ولا خف شفت أما إلى الله شغل خفاتنا النفس عمي يسول جوز الناس أكثر ما جمال عند التول الذي اسمالك دورو تري عند دورو مالك عراتا عراق تاشون النفس عمي عراق تاشون جمع عار يعرف الوران عراق مالك عراق تاشون النفس عمي وهو الذي عاري مالك الذي ليس عليه لباس يرسل الله تهونه للنفس عمي عراق تاشون هل غرلا يتدرز هنا جمع أغرل مالك أحمر داله أغرل أغرل يا أغرل أنا يا غرلا فلوران غرل يبالك يا أحمرنا يا حمراء فلورالو حمر عنده هنا كله مالتنا حمر أيج مالتنا غور اللي مالت يا تجرزو مالتنا أغرل سينجلارو يوندنا غرلا يسيبونا يا تجرز غرلا حمراء سوداء بيضاء عندالو مالتنا أغرل أبيض أسود عندالو يوندي دمو أغرل يبالك يا تجرزو هنا المستعد جمع أغرل يا أغرل فلورانو غرلا مالك وهو أغرل مالك الأطلف الذي يا أطلفنا لم يختن يا يتجرز مالكنا أطلف منه يرى في هنا مرنا ترجم الله أنتم أدراوي أطلف يالو أطلف مالك الذي لم يختن يا يتجرز مالكنا ديريكتا مرنا الله فاستخدمه وهذه الصفات الثلاث النزل صوت بحرياتوش النزل صوت بحرياتوش عام مالكا راقوت غرلن هنو من نساتاتو يكونون عليها يتولجوت يهونو باتان حين قيامهم لك في النفس من قبورهم كمكابراتو في النفس مكابرو سيالة مالكنا مكابرو سيالة أبواراتو كيت عامد هنو يتكاتل أوريب الله أوريب الله من هنو نجب هنو سب هنو أصلا سكنا مالكنا إجان دان دو سبب سبب مجمرة يفتر جيتا لأنم مملكا يفتر كل مراقبون الناس يكونون عليها بالزليفون الله حين قيامهم سنت من قبورهم كما تعبراتهم سنتهم هذا يه ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام عند التناثر بحديثاته ففي الصحيحين بخارنا مسلمنا يتجذب حديث الله أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملاستنى أن جبل والسلام لعائشة رضي الله عنها إنكم إن أنتم النبي عليه الصلاة والسلام تحشرون فتكة قتالاتي إلى الله ودجفا فتكة قتالاتي تند دالاتي يوم القيامة يكياماتا خفاة أما لباهناتي أما إلى الله عراتا رابطا جنوناتي غرلا لا تدرزوا هنا يتولجوا ودع الله إند دالو يملون نقدروا في النبي عليه الصلاة والسلام لا عيشة إنهم عيشة بفلالك الرجال والنساء ينظروا بعضهم إلى بعض يا رسول الله وانتم سيكم عندلي عندلي لون جايو كل مراقبون عليك هي عليه الصلاة والسلام عائشة الأمر عشت من أجلهم مهم ذالي يه آسات سباكين يبدان لك يسولك يه واندنا يه سيكم اني بالك بس الجارة فتعمل تنسون على مستنى من نجوان عليك الأمر عشت من أن ينظر بعضهم إلى بعض من البليلات جبا عندلي لون كمير يبدان لك يهلهم به هنا مانو كجنة اللي يكمو فأمنا سراء لكم الحديث حديث يكفل يزانرت عراق السنسة هلهم يمجمّر على السنة لبسط ما نتو نبي الله إبراهيم والذي أول من يفتع የመጀመሪያ የሚለበሱት ልብስ ለሰው ልጅ ሁሉ ራቁቱን ሁሉ አይከተልም። ሲነሱ ግን ከመቃብራቸው ተነስተው ወደ መሐሸሩ ሜዳ ሲሰበሰብ የሰው ልጅ ወደ መሐሸር እየተመመ ሲሄድ ሁሉም ራቁቱን ማንንም ምንም አያውቅም። ይሄ ወንድ ነው፣ ይሄ ትልቅ ነው፣ ይሄ ትንሽ ነው፣ ይሄ ጥቁር ነው፣ ይሄ ቀይ ነው። ግን አንድ ነገር አለ። ምን? እንትና ይዘኝ ይሆን ፊቱን ብቻ ታየዋለ። ወንድሙ ነው፣ አባቱ ነው። የውመ የስሩ ልመርኡ ምን አቢህ ምን ኡሚህ ወአቢህ ወአኺህ ወሳሂበትህ ለቲ ትእዩ ይሸሻል። ሁሉም ይደበቃል። ምን ይጠብቀኝ ይሆን የሚል ነገር ሀሳብ ነው እንጂ ጭንቅላት ውስጥ ያለው ይሄ ወንድ ነው ይሄ ሴት ነው የሚለውን ሀሳብ ጭንቅላት ውስጥ የለም። سبحان الله، هذا والله نعتبره بالامتحان الذي نحن نحسبها سنحسبها بعد 15 ايام عارف كثر من كم بها لما على الفاينل بالذان ساعات عن اذن كاي تنيشوا تنيشوا تنيشوا تنيشوا تنيشوا هنا الشنطه من ياكل لما تفكر يسوي لك تعريفه انتم تعلم والله فديننا بهذا اليوم الذي سنقوم امام الله رب العالمين. الله من اله على يظن أولئك لما هون النجي سويت سايد فرات فرمنا أنه مبعوثون ليوم عظيم لذلك كبارك أن نتعلم بلو عاشون كمي شايد فرات فرم إذا الظلم بدل من يسار يسوي كمي شايد فرم يزان لك من من كمي شايد فرم بلو كمي شايد فرم ليوم عظيم يا الله الله عظيم كانوا إن يعمل لنا لو يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم زلزله الساعه يقامتن انقطعتي ارر في قوقي قوقي عند الكتما طور بيتفرب عشان باورو فلان كلا بيتمتا عند الكتما وديتن متامزو ديتن متيره ربسبشن انداله بريزي كله بيتكبر كلا ينطاو شي شفرارتو عتبو يزان لك دمو سما يتنطاطق يوم تدني عشان قدر ميلين لسولي يتمتقربت تيجي يزان ساعه دمو مياساسبو اميفرتو وين ميقاي يتنطاطق عند امامنا شيء الذي تاكل هنا نجر الله من إما الجنة وإما النار إما الخسارة وإما الربح ويفر ويدمو كفارة الله يما الناس أو عالم الوجه تريد من الدول في عين الشيء قد الله فتنو أن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزهال كل مرضعة عما أرفعت الناس المتحات أبا الناس راسي يمتحات أبا ولي يمتزن الدعبة الاسم وتدع كل ذات حمل حملها نفسكر المتحاتور جبتنا عنده رجز بنور نور الثاني بنور نورو نفسك الحاصر دالي بدي مجدادي وطر الناس سكارا يقول جيو تل سكرو سراو يكو تاكتوال وما هم بسكارا زنة التعري اللي مفكروا ولكن عذاب الله شديد يا الله قطعت الجدي كفا مهنو سلم يخصو سنو يزدان ساعت بي مهك اوتي من امتكن يوكو من امتكن يوكو لزدان ايلت اهون نبرو الناس يزدان بجي من ايلت اوتي اندى مستر اهون لا يسلو نبرو الناس يجد دينا سلم ما يتلك فكا اخبرنا الله بالكتاب والقرآن واخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فلذي نزال الف في اعداد يحصل لقال لزاريلا زاريلا اذا قدس يحصل لقال لان لا تيايي زاري يوجد لان لا تيايي زاري نسال الله نبت لان لا تيايي زاري لا يبحر الشكرة هيا سبحان الله كان يغتاب بعضنا البعض كثل كثل اكشن يامال كثل كثل اكشن يسالال كثل كثل اكشن يسالال هني كان تشالا له لال علم والله والله علم እኛኮ አንድ ነገር አለ ወላሂ ዳዕዋውን በጣም እናሰምራለን ሁሉም ኡይ ይላል እምል ላይ እንደማነስተኝ ስንሰማ ብቻ ነው ስንይጣ ምን እንደሚመጣ አላሁ አዕለም ወላሂ አንድ ነገር ምን አለ መሰላችሁ ነኩሊ ዲኒና ለዲኑ እንት መኖር ያለብን ለራሳችን ነው ለራስ ለክብር ለምን ለምን ለምን አይደለም በቃ ለዲኑ ለራሱ ለዲኑ ህይወትን ዲኑን ወደኛ ማምጣት ሳይሆን እኛ ወደ ዲኑ እንሂድ እኛ ለዲኑ እንቁም ለእምነቱ ለኢስላሙ خلقنا من أجل هذا خلقنا من أجل التوحيد على قارية ثم القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يبدو إلى ذلك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إنه كل ثلاث أمام من الأرض أقرأ في مكانه እና ምን አለ የመል ቂያማ አንደኛ ሚዛን አለ ወይ የሰው ልጅ ራሱ ይመዘናል ወይ ፍራው ይመዘናል ወይ መጽሔቱ ይመዘናል የሰው ልጅ ይሄ ራሱን ይካለ ቀጣይ ሲሰረም እና የመል ቂያማ ሲራጥ ይዘረጋል ምን አይነት ነው ይሄ ሲራጥ እንዴት ነው የሚታለፈው

بعاقبة لي دقمو يستثانو تالا لفتو سمتمتا إن ابن بازال إن ابن تيميال إن ابن القيمال إن ذهبيال إن ابن كثيرال هؤلاء العلماء دوريها نجيال من ذنب نتجنك ومن ذنب نتفرق فلذي يكون أهل السنة والجماعة حقيقة لبه من المحطة الدراجة من المجنة فتحكتنا صبر ينور يهونا نجري مدعبال في فتربش صبر تجس لمن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى اللي أنا كرادر صبر سوال إني سنعتم من نجراتي فاستقام مالك صبر بمعطاتي فرسان النبي عليه الصلاة والسلام صبروان من تبلو كذاب كاذب على اللي مراته كاذب لنا كذاب بلغة رسول الله كاذب وشتامه كذاب اجيب كتعص مالك إنا صادق الأمين النبال نبي من تبلوان كذاب تبلوان ليلا ساحر أسماء إنا تبلوان ليلا مفرق بين زوجتي وابني لجننا الناس قالننا نبتن إني بتن قريشن عدد أو شكفتك تبلوان النبي عليه الصلاة والسلام أسماء إنا تبلوان أنك أي تبلوان لا تبالي سنجري الله تضاروان تجبدبوان بدون جدر صباتوان إذن إهي كل عن فلس عندهم أهل السنة والجمعة كون بلا يتأبك به سلام لمن النبي عليه الصلاة والسلام يتنظر تنجر الله نبياته يكتنا كل فتنا من بزاباته نبياته ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل بلون يتنظر عندي جرادر كونك من المينكا جرادر كونك من المينكا عندي نجر الله أني براسي من الجنو نجر أنت بدن بالتاكبر اللي تولي تسلالة أمي جرم أمي تألي تولي موالة يهن الجردوار نبر مكتة من الفينورة أنت كم تولي بالله بس يا أمي تألي تولي تسلالة لما لندونة تتعلم أبقوا اللي سويونا أبقوا فلما أوقوا أسو كودرين عادي دوس إنهم قاقوا اللي هؤلاء ما أوس إن ابن عيينا من الكلين قراجي عندي بدي أي سوية سودي أنا أدد الله لما لعلهم يتشرات كين ودرين أقومني ما قوسي يجن أني في طلعي كايوتنا كتالي كاوردي أنكراني مالتنا أنت أنكراتهم صوت بدي يزبان في ربش اللي أنت تربش مكو من يلويهم من بلويهم من يعجبهم من عبتشيهوني اتشروني كالسنة طو أنت سلام الله من كون إذا كنت أهل سنة وجماعة حقيقة والله تحسن كالله عندنا الله جيل النصر يفتلنا نصر من نادنيو وحدة عند النصر من نادنيو فكر من نادنيو كل سلم وده حديث وده قرآن عن تودين عند التمت عددا يعني وده الزنده عددا سو وده سو سايهون ميهدو سو وده ايدولوجي سايهون ميهدو سو هل وده يتنم هيدا لبت وده حديثنا وده قرآن يسان جزي والله نسري مفال والله نسري مفال عالم لايه من جراتشو علماء السند من لسنا جرات مجمّر يا كل سلم وده جهات كموت أخذ سنبكت مجمّر يا من النادنين عنه راحتنا نفسي عن نادر لمن نفر المدر على بل الزاد من بطولة هاي السكران على من نعطيه كونه يمشح المدر نفر المدر والله نبي عن الشرط أصدر مدوان فالنام سلاء الله ظل لسبع سوال حتى ترجعوا إلى دينيكم نو منكم تدبوا هنا حتى ترجعوا إلى دينيكم وده أمنتاتكم وده سناتكم وده مسألاتكم وعقيدة أسكم التملسوا جلس فاتموا جلنا أستقنين على السنة فالسياسة كثرة مثلاً تقول قال جنّا سياسة أيه اللي ذاك كثرة مثلاً أقامة كل سيدا أقامة كل خير كونه النور كله أقامة كل حديثه أقامة كل نور كل جوتة كل حديث للقرآن كونه والله تليا مثلاً الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله عمين بس بسلام الله الجنائي أنت رسول الله هديك جناس الله أنت رسول الله هديك عبدي وكذا أبوه لا يتكلم دعا ما جدك يسرق عنين للغاية كثيرا دعا كن المقبول الله هدفه سنية الله هدفه جدنا الله هدفه سنكت المنزل بأقامات الليل جدنا محدث تروطروا لجوة الله هدفه لدينا كن من نورك الله هدفه لدينا كن من نموت الله هدفه سبعة كن سونا كن كل نجرة كن من نسك الله هدفه أقامي أبلنا الله هدفه دنيا عندك ما الله هدفه فمتع من نخادم البدء أخران جناسنا من نخادم البدء دنيا فمتع فتنون بسلام ايه الله هدفكم الله هدفكم لجناسنا من نقوم الله هدفكم يمجنون دنيا لجناسنا من نوطع لجناسنا يمن نادر بجلاي أقامة سنة الله هدفكم حسن الخاتمة سنة الله هدفكم